عدم الإنشاد لاحا، عدم الإنشاد لاحا، عدم الإنشاد لاحا. نرسل الأشعار لحنا، نلبس الدنيا وشاحا. عدم الإنشاد يمنحنا سرورا وانشراحا، عدم الإنشاد يمنحنا سرورا وانشراحا. منه عطر المسك والأزهار والعنبار فاحا. يا طهور السعد عذب الإنشاد لاحا، المسك والأزهار والعنبار فاحا. يا طهور السعد عذب الإنشاد لاحا، عذب الإنشاد لاحا.